إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. شرق وغرب وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. الله يسلمك يا هاشم يا ابني، كانش في داعي تتعب نفسك وتيجي لحد المستشفى. ما تقولش كده يا عم الشيخ صالح، ده انت مجامك من مجام ابوي. ابن اصول يا ابني، ربنا ياخد بيدك ويشفيك. الحمد لله يا ابني، كل جتة بتحط زكاتها نحمده على كل اللي بيجيبه. بس انت محتاج رعاية يا عم صالح، وما تأخذنيش يعني انت. ايه سكت ليه يا ابني؟ قصدك يعنيك مني وحداني وعايش لوحدي؟ طب هعمل ايه؟ ربنا ما رزقنيش باولاد، وبعد مرات الله يرحمها ما اتجوزتش تاني. عموما ما تشيلش هم، انا تحت امرك. ربنا يحميك لشبابك يا ابني، تاخد بالك من دروسك ولا مني. عموما ما تشغلش نفسك، ربنا ما بينساش حد. ايوه انا يعني شايف كده ان الست كوثر هتتغصى بيك يا عم صالح. ما انا قلت لك قبل كده دي ست معدنها طيب، بس هي الظروف بقى. ايوه يا عم صالح. طب والله العظيم دي كانت زعلانه قوي وهي عم تحكيني على عياك ده. ناوي على السفر امتى بمشيئه الله؟ على طول ان شاء الله. معيش حاجه اجيبها لك معايا وانا جاي من البلد؟ سلام امانه لابوك ولكل الاهل، ربنا يسلم طريقك يا ابني. خد بالك انت من نفسك وحافظ على صحتك يا عم صالح. والله ده انا بفكر اجل سفري لحد ما اطمن عليك. توكل انت على الله، وبعدين الست كوثر موجوده، ربنا يكرمها اهي بتطل عليا كل يوم والتاني. اجديه طيب يا عم صالح، ربنا يكرمك. صدقني يا فندم كده أحسن. لا أبدا مفيش أي مشاكل، بس أنا فعلا متفرغ للقراءة وبحاول أجمع ذكرياتي في البلاد اللي اشتغلت فيها. طبعا طبعا ممكن أطلع كتاب عن التجربة دي. دي ثقة غالية، ياريت أكون أهلي ليها. وهو كذلك. مع السلامة يا فندم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده أمرك عجيب قوي يا رمزي، أنت بترفض ترجع الشغل تاني؟ يا ستي أنا حابب أخليني في الظل كده. بصي ما بقاش ينفع، صدقيني مش هينفع. بس دول كده بيحاولوا يردوا لك اعتبارك. ما بقاش يفرق معايا نظلي، صدقيني أنا مؤمن إن قمت بواجبي تجاه بلدي، ما يهمنيش بعد كده إيه اللي هيحصل. ويا ترى هم عملوا كده مع كل اللي خرجوا من خدمة بالشكل اللي انتوا خرجتوا بيه؟ ما سألتش، بس ده وارد طبعا. الواضح إن في إعادة نظر وسعي لتصحيح المسار، وده ضروري جدا ومطلوب. الغريبة بقى إنك أنت بتتكلم بالظبط زي ليلى، أو هي بقى اللي بتتكلم زيك. ليلى وكل جيلها والأجيال اللي جاية بعديهم عليهم عبء كبير قوي، يا رب يقدروا يكونوا قد مسؤولية حمله. عبء؟ عبء إيه بس يا رمزي؟ كفاية عليها الولد ده اللي سرح بدماغها. تاني يا نظلي أنت ما زهقتيش من الكلام في الموضوع ده؟ ومش هزهق أبدا لحد ما بنتك تعقل وتعرف مصلحتها فين وتسيبها من شغل الأفلام العربي دي. بقى الحب شغل أفلام؟ أنت نسيتي ولا أفكرك؟ مفيش فايدة فيك أبدا، مش عايز تنسى. وهو في حد معانا؟ مش انت اول ما شفتيني حبيتيني وما استريحتيش الا واحنا متجوزين؟ طبعا، امال ايه، بس الوضع مختلف دلوقتي. انت كان قدامك مستقبل وكانت يعني. ما تتعبيش نفسك، كل جيل له ظروفه، ومش ممكن تقدري تفرضي على ليلى طريقه تفكيرها او تحديدها ليها. سيبيها، هي اكتر واحده تقدر تحدد خيوط حياتها. يعني كان لازم تتعبي نفسك وتاجي لحد المحطة يا ليلى؟ أنا لو عليا ما سيبكش أبدا. طب روح، الله يرضيكي روح. لا مش حسيبك إلا لما القطر يتحرك. أيوة بس ال إيه، أنت بتتلفت حواليك كده ليه؟ معرفش أتكلم وياكي على راحتي. هتوحشني يا هاشم. أنا معرفش كيف هقدر أستحمل البعد عنيكي. المهم بس يعني إن القعاد في البلد ما يخليكش تنسى الناس اللي هنا. أنا أنسى؟ طب أنتي واه ايه ده؟ القطر بانه عيمشي. لا. سلام سلام يا ليلى. شوف وشك بخير، خد بالك من نفسك يا هاشم، ارجع لي بسرعة. كني كنت ميتة وردت فيا الروح يا ولدي. تعال تعال في حضني يا بناي، تعال في حضني. وحشتيني جو جو يا ماي. هاتي يدك ابوسها. هاتي. وفريد اختك ما توحشتهاش اياك؟ وحشتني قوي قوي، ووحشني حديثها الماسخ ولسانها اللي عاوز قطعه. اكده؟ طب ما هسلمش عليك. وحشتيني قوي يا بنت يا فريده، ووحشتني شقاوتك كمان. الحمد لله على سلامتك يا خور. يلا يا فريده، يلا يا بنت هم شويه، امسكي ده كارين بط وجهز الوكل لاخوكي، تلاقيه وحش واكل البلد. يا سلام يا ماي، دي كل حاجه هني وحشاني قوي، الناس والشجر والوكل وحتى البت ام لسان طويل دي. واه، وما فيش حد تاني توحشته اياه؟ قصدك مين عاد؟ ما قصديش، بس انا كنت بقول يعني ان حسين واد عمك كان هيقول قصدي يعني. واه، وش معنى حسين يعني؟ ما هو عمك رضوان وحشني هو التاني. ما تتعبش راسك في الحديث مع البت ده يا ولدي، دي عجلها طاقك. اكده؟ طب ابقي شوفي مين هيعمله كل وكل النهار. وهو فيه غيرك يا فريدة اختي يا حبيبتي. ايوه ايوه، اضحك عليا بكلامك الناعم ده. هم يا فريدة، ما فيش وقت للحديد دي، اخوك تلاقيه وجع من الجوع. اماي امال فين ابوي؟ تلقاه في الارض يا ولدي. ومالك زعلانك ده يا اماي؟ ولا حاجة يا ولدي. اكده عاد، ما عايزاش تقولي لولدك هاشم ايه اللي مزعلك؟ طب انا ما عجومش عاد الا نتحددتي وياه. والله انا ما فهمكش يا ولدي، جاي تسلم عليا ولا جاي تنقلتني؟ انت طوالي عتهب فيا ليه يا ابوي؟ امني اتحدث معاك مره واحده من غير حمقه. قل لنفسك يا ولدي، معقوله بعد الغيبه دي كلها جاي تحكمني؟ امك عم تقول امك زعلانه، ايه خبر ايه؟ جاي تعكسني وخلاص ولا ايه؟ انا خابر زين يا ابوي ان اللي بينك وبين امي ما عيدواش بالساهل، وان قصدك ايه يعني بحديثك ده يا ابوي؟ انا ايه اللي جابه عندنا ده؟ اقفل خشمك وبلاش الحديث المصري ده. اهلا اهلا اهلا يا سي العوض، يا مرحبا. انزل اخويا براحتك، اخويا انزل. ظهر الفساد في البر والبحر. اهلا بيك يا شيخ ابراهيم، كيفك يا استاذ هاشم؟ الحمد لله. لساك بعود من مصر مش كده؟ ايوه يا سعودي، اتفضلوا اقعد يا سيدي. طب يا ابوي، اهم اللي كان الوكيل، وطلع على عمي رضوان وحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مال ولدك؟ ماله كده؟ هيتكلم بالزق ويعني عشان ما راح مصر نفسه كبرت علينا ولا ايه؟ انت هتقول ايه يا سعودي؟ وفي حد فيك يا بلد نفسه تكبر على العوض ابو صدري؟ بس يعني لاجيب يتحدث معايا حديث ناشف ملوش روح يا راجل. يا طيب، البلد كلها تعرف مين هو العوض ابو صادق. تقفل الحديد ده وقول لي ايه اخبار العمر. الحاج حمدان واد عمك اخباره ايه؟ ايوه يا شيخ ابراهيم، ايوه كده، ارجع لاصلك يا راجل. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتر ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة نور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.